قول من عابد ايش؟ والفاسد من قائد هذين او من عابد. اي معناه اي بيجي تعريف الصحيح والفاسد. قوله من قائد هذين او من عابد يعني ممن عمل وعبد او ممن ترك. من قائد هذان يمكن نسخةكم فيها. نعم لا عندي هذين والله فيها تصريح ما ندري انا فين التصريح اللي عندي ما ادري هو تصريح من هذا من هذان الى هذين او من هذين الى هذان. على كل حال ان كان من قائد هذان فاعرابها واضح لان هذان مبتدا ومن قاعد خبر مقدم ما في اشكال. نعم خالد لا اين امرتك ان شئت فعل وان شئت فلا تفعل. اين امر مخير فيه والتخير في الامر حتى في الواجب بين شيئين اطعام عشر مساكين او كسوتهم لكن اذا كان مخيرا بين الفعل والترك فهو مندوب وان كان مخيرا بين الفعل او بدله فهو قد يكون واجبا. اصول الفقه اصول الفقه في الواقع انه يعرف على وجهين الوجه الاول باعتباره اسما لهذا الفن والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حده فباعتباره اسما لهذا الفن هو عباره عن قواعد يتمكن العارف بها من الاستدلال او استنباط الاحكام الشرعيه من ادلتها على وجه سليم فهو مهم جدا. واما باعتبار كل جزء على حده فأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية إيش التي مبناها الاجتهاد. وأما الأحكام القطعية فلا تنطبق على كلام المؤلف والصواب أن الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال من بأفعال المكلفين هذا الصحيح. ثم الأحكام الشرعية على رأي المؤلف سبعة الواجب والثاني والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد. والصواب أن يقال الأحكام الشرعية نوعان تكليفية ووضعية فالتكليفية خمسة وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والوضعية متعددة منها التكليف ومنها السبب والشرط والمانع لكن المؤلف ما ذكر الصحيح والفاسد. اذا فالصواب الذي يعتمد به هو ان الاحكام الشرعيه تنقسم الى قسمين تكليفيه وهي خمسه ووضعيه ومنها الصحيح والفاسد ما نحصر منها الصحيح والفاسد. طيب تكلمنا عن الواجب وبين وعرفه المؤلف لماذا بالحكم والمناطق لا يرون التعريف بالأحكام يرون أن التعريف بالحقائق حقائق الأشياء. وقلنا إن ما ذكر الفقهاء عمل أصول الفقه في الواقع أنه يعرف على وجهين الوجه الأول باعتباره اسما لهذا الفن والوجه الثاني باعتبار كل جزء منه على حدة فباعتبار اسما لهذا الفن هو عبارة عن قواعد يتمكن العارف بها من الاستدلال أو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم فهو مهم جدا. وأما باعتبار كل جزء على حدة فهو أصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية إيش التي مبناها الاجتهاد

لأنه لم يهم به حتى يقال إنه يثاب على تركه. هذه واحد. الثاني رجل هم بالمحرم لكن تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه فتركه لله، هذا يثاب، هذا يثاب، لأن الله قال في الحديث القدسي إنما ترك ذلك من جرائي أي من أجلي. الثالث رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسبابه، تمناه لكن لم يسعى في تحصيله أو في الحصول عليه. تمنى المحرم لكن ما فعل الأسباب، يعاقب على النية، يعاقب على النية. والدليل على هذا قصة الرجل الذي قال ليس لي مثل مال فلان، ليس لي مثل مال فلان فأعمل فيه عمله، وكان فلان يضيع المال ويلعب به. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء. فعلى هذا يعاقب الرجل على ايش؟ على نيته. القسم الرابع رجل هم بالمحرم وسعى في اسبابه لكن عجز، هذا يعاقب ايش؟ عقوبه الفاعل، يعاقب عقوبه الفاعل. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه. اذن على اي شيء يصدق كلام المؤلف في قوله ما اثيب تاركه؟ على من تركه لله، هذا هو الذي يثاب. فصار تارك المحرم كم قسم؟ أربعة أقسام. وينطبق كلام المؤلف على قسم واحد منها وهو من ترك المحرم لله. اذكر الأقسام الأربعة ما بنت هذا ولا يعاقب. طيب الثاني ايش؟ الثاني على باله ولكن يكفر من الله تعالى، نعم، فهذا يثاب على تركه للمحرم. اما الثالث فالذي ينوي فعل المعصية ولكن لم يفعل الاسباب، يعني يتمنى ولكن لم يفعل الاسباب. طيب فهذا يعاقب على نيته. اما الرابع فالذي يتمنى كذلك المعصيه وفعل اسبابها ولكن عجز عن تحصيلها، فهذا يعاقب على فعله. اي عقاب؟ مثل اللي قبله ولا اشد ولا؟ اشد على الذي قبله. كيف؟ يعني يعاقب عقوبه الفاعل. يعاقب عقوبه الفاعل. ما دليلك على هذه المساله الاخيره؟ ما أنا ما أقول ما هو التعليل، ما هو التعليل؟ كل ما جد لأنه فهو تعليل. عندك الآن جاران أحدهما على اليمين والثاني على الشمال، كلاهما يعرف، وأنت ما أدري أين سافرت. ما في مانع. أنا مثلا لو أني مثلا في الرياض فكرت عن يدي. إيش المشكلة؟ قل يا أخي لا تفتح، إن الله لا يفتح من الحق. طيب اللي علمني ما هو؟ إذا استأقى المسلمين، ما قرص المسلمين؟ المسلمان. نعم. كمل الحديث. قال يا رسول الله هذا القاتل أمام المقتول قال عليه الصلاة كان حريصا على قتل صاحبه. أحسنت، بارك الله فيك. طيب إذا كلام المؤلف ينطبق على واحد من هذه الأقسام الأربعة وهو

ولعلي أكملنا الحديث عن المباح وقلنا إن هذا باعتبار ذاته لا يتعلق به أمر ولا نهي، وأنه باعتبار ما يكون وسيلة له يتعلق به الأمر أو النهي. كذا أجل يا أخي انتهي. قال ورابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة، كأنه يريد أن الصحيح هو ما تعلق به النفوذ والاعتداد. كيف؟ لا، ورابط الصحيح، ورابط الصحيح، الصحيح الذي هو أحد الأحكام. الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد، أي ما كان نافذا معتدا به، ما كان نافذا معتدا به، فهذا هو الصحيح. ضد الفاسد ما لم يكن نافذا ولا معتدا به. فهل نافذ ومعتد به هل معناهما واحد؟ لا، النفوذ في العقود والاعتداد في العبادات. النفوذ في ايش؟ في العقود، والاعتداد في العبادات. فمثل قال هذه الصلاه معتد بها ولا يقال نافذه، هذا العقد نافذ ولا يقال معتد به. طيب، فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه احكام العقد، هذا الصحيح في العقود، ما كان نافذا تترتب عليه احكام العقد. مثال ذلك رجل باع سلعه على اخر على وجه تمت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، هذا نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ، هذا نافذ. معتد به او لا؟ لا نصف بانه معتد به لان هذا في العبادات. طيب، هل تترتب عليه الاحكام هذا البيع، تترتب عليه الاحكام من انتقال السلعه الى المشتري وانتقال الثمن الى البايع او لا؟ نعم، ومن كون المبيع يعتق على المشتري اذا كان من ذوي ارحام المحرم او لا؟ نعم، ترتب عليه احكام، هذا نسميه صحيحا. مثال اخر، رجل باع شيئا مجهولا بثمن معلوم وتم العقد، قال بعتك عبدي الآبق او جمل الشارد، فقال اشتريت، ماذا يكون هذا البيع؟ هذا بيع فاسد، ولهذا لا ينفذ ولا تترتب عليه الاحكام ولا ينتقل به ملك المبيع الى المشتري ولا ملك الثمن الى البائع. مثال ثالث، رجل تلزمه صلاة الجمعة، باع سيارته على آخر تلزمه الجمعة بعد نجائها الثاني، السيارة معلومة والثمن معلوم والرضا موجود، فماذا نقول؟ لا يصح، هو بيع فاسد. نعم، لأنه لا ينفذ ولا تتعلق به الأحكام، والسيارة لمن؟ لصاحبها، للبائع، والثمن للمشتري. طيب، رجل أوقف بيته وهو مرهون، البيت مرهون وهو أوقفه يعني سبله، هذا صحيح ولا فاسد؟ ليش؟ لأنه لا ينفذ. المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب ولا ينفذ وقته، يقول هذا غير صحيح لأنه ليس بنافذ. فتبين الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافذا ومن العبادات ما كان معتدا به. طيب، في العبادات

كل هذا يدل على أنهم لا يرون في هذا فرقا، وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين. الموضع الأول في الحج، الموضع الأول في الحج قالوا الفاسق هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، هذا فاسق، والباطل هو الذي كفر فيه، يعني ارتد عن الإسلام وهو في أثناء النسك. أفهمتم؟ طيب، ما هو الفاسق؟ الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. الباطل هو الذي كفر فيه، يعني ارتد. هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم. الفاسق يلزمه المضي فيه، والباطل يبطل يتخلى خلاص، ما عليه ما يلزم شيء من الاحرام. فان اسلم بعد ارتداده هل يبني على احرامه الاول؟ لا، لانه بطل. لا، لانه بطل. هذا موضع يفرق فيه فقهاء الحنابله بين الباطل وايش والفاسد. الموضع الثاني في النكاح، قالوا إذا عقد عقدا مجمعا عليه فهو باطل، وإن عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. رحمك الله. مرة ثانية، إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل، وإن عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد. طيب، رجل تزوج امرأة في عدتها، والعدة لغيره، فاسد باطل؟ لا فاسد ولا باطل، باطل. اشتول يا طاهر، انهزم الناس واجب. يجوز الفرار من المثلين، الآن عندك أمثال كثيرة. فاسد ولا باطل؟ مصر. المثال مرة ثانية، رجل تزوج امرأة في عدته والعدة لغيره، باطل؟ نعم باطل، لأن العلماء مجمعون على فساد من تزوج امرأة في عدته. قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ أجله، ما فيه إشكال، النكاح باطل. عرفتم؟ طيب، رجل تزوج امرأة بلا شهود، جاء بوليها وقرنا أريد أن تزوجي بالمثل، قال أبرك ساعة نشريك مشترك، زوجتك بنتي، قال قبلت، متى الدخول الليل؟ اكتب الإعلانات، أعلن، جاء الناس، اشتهر أن رجل تزوج المرأة، لكن حين العقد ما في الشهود، فاسد؟ ليش؟ لأن العلماء اختلفوا هل تشترط الشهادة في عقد النكاح أو لا، فبين عليه يقول العقد فاسد، العقد فاسد. طيب، هل يختلف الحكم بين الفاسد والباطل؟ نعم يختلف. في العقد الباطل يجب التفريق بينهم فورا، ولا يحتاج إلى طلاق، لا يحتاج إلى طلاق. في العقد الفاسد يحتاج إلى طلاق، لا بد أن نقول للزوج طلق المرأة التي تزوجها بلا شهود. كان لسن تقولون إنه فاسد، قلنا بلى، لكن غيرنا يقول إنه صحيح، ونخشى في يوم من الأيام أن تتعطل المرأة لأننا تقولون هذه امرأة مع زوج. كيف مع زوج؟ لأنهم يعتقدون أن النكاح بلا شهود عقد صحيح، فيقولون إن هي مع زوجها الأول، وحينئذ يكون في ذلك مضرة على المرأة. ثم على فرض أننا زوجناها، ربما يكون في زوج في قلب الزوج الثاني شيء من القلق، يقول أخشى أنني تزوجت امرأة ذات زوج، أليس كذلك؟ لكن في الباطل ما يحتاج. ثانيا،

كل هذا لا يدخل في الفقه سلاحا لأنه أخر. والله أعلم. لا في جميع العبادات، في جميع العبادات، لأن الذي يفعل شيئا يتعبد لله تعالى بما لا يرضاه مراد لله، يعني يطلب رضا الله بما يقصد غضبه. نعم لا محمد لا أهل. نعم محمد لا، لأنك أن تفعل الآن أو تقدم أو تحجم هذا الحكم، لكن كونه يحكم له بالصحة والفساد هذا من قبل الشرع ما هو من ذلك. نعم هنا في النظم مع الصحة مطلقة من الفاسد من صاعد الهذان ومن عابد يقصد الصحة الشرح الصحيح شرحنا ما من قاعد الهذين ومن عابد ما شرحنا. لا لا القاعد من احنا ضد العابد من قاعد او عابد اقرا البيت حتى يتوصل من الصحيح مطلقا الفاسدين من قاعد الهذان او من العابد. طيب القاعد عن العباده يعني وكانه يريد بذلك المعاملات الصحيح والفاسد يكون في المتعبد وفي القاعد عن العباده وهو المعاملات. نعم ايش لا ما التعليل في الخلاف ان تقول يحرم كذا لان العلماء اختلفوا فيه وافضل الثاني ما قلنه انه غير باطل النكاح بلا شهود باطل عند على المشهور من المشهور. نعم وهذه أيضا تفتح لنا باب إذا فعل الإنسان المختلف فيه معتقد خلة هل نعامله كمعاملة من يرى أنه غير صحيح؟ الجواب لا، إلا شيئا لا يسوغ فيه خلاف هذا شيء آخر، لكن ما دام شيئا يسوغ فيه خلاف فإننا لا نعامله معاملة، لا نعامل من يعتقد الحلة معاملة من لا يعتقد. لكن ذكرنا فيما سبق أننا نمنعه من مخالفة عرف البلد إذا كان عرف البلد أحوط، يعني مثلا الآن يرد إلى أو يفت إلى البلاد نساء من بلاد أخرى يعتقدون أن كشف الوجه جائز، فهل مثلا ننكر على هذه المرأة لو أنها خرجت في أسواقنا كشف الوجه؟ فهي تقول هذا رأينا ورأي العلماء، نقول لكن هذا يتعدى ضرره إلى الغير وهو تساهل النساء في الحجاب. أما فيما بينكم وبين